هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الرئيس. وصفراء لون التبر مثل جليدة على نود الأيام والعيشة الضنك، تريك ابتساما دائما وتجلدا وصبرا على ما نابها وهي في الهلك. ولو نطقت يوما لقالت: أظنكم تخالون أني من حذار الردى أبكي، فلا تحسبوا دمعي لوجد وجدته، فقد تدمع الأحداق من كثرة الضحك. هكذا يصف لنا الشاعر أبو العلاء المعري الشمعة. أما الشاعر أبو الفضل المكيالي فيقول عن الشمعة: تحمل نورا حتفه فيه كامن، وفيه حياة الأنس واللهو لو يدري. ويقول عنها الصنوبري: مجدولة في قدها، حاكية قد الأمل، كأنها عمر الفتى والنار فيها كالأجل. وتقول عنها الشاعرة عائشة جلاب: الصامتون أكثر وجعا، فلا تقاطعوا صخبهم، واستمعوا بعمق لحرائقهم. هكذا يصف الشعراء الشمعة، كل كما رآها، كل كما أحس بها. فمنهم من يراها مصدرا للضوء، ومنهم من يجعلها رمزا للعطاء بلا مقابل، وهناك من يجسد فيها معنى التفاني والتضحية، لأنها تحترق لإسعاد الآخرين، وهناك من يراها معادلا موضوعيا لعمر الإنسان الذي يتلاشى من لهب الحياة، وهناك من يجعلها رمزا دائما للأمل المتجدد. أما الفن التشكيلي فقد صاغ لنا منها لوحة رائعة نتوقف أمامها الليلة. لوحتنا الليلة أصدقائنا أسميتها أنا شمعة لا تحترق ولا تفنى، وهي للفنان الإندونيسي المعاصر فيردي ريزكيانتو. الحقيقة أصدقائنا أنني بحثت عن هذا الفنان وعن معلومات تخصه، فلم أجد عنه غير أنه يعيش في جاكرتا عاصمة إندونيسيا، وهو فنان رقمي والفن الرقمي هو الفن الذي يستعين فيه الفنان لاستكمال عمله أو لوحته بالوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث يقوم الفنان بتصميم اللوحة ووضع شكلها المبدئي، ثم يقوم بتنفيذها على جهاز الكمبيوتر. وهذا أصدقائنا لا يقلل من قيمة اللوحة إذا كانت تحمل فكرة جديدة أو تحمل رسالة إنسانية، وهذا ما وجدته في اللوحة التي أعرضها لكم الليلة، لوحة شمعة لا تحترق ولا تفنى. الفنان الإندونيسي فيردي ريزكيانتو فنان غير تقليدي، يحاول أن يقدم رسالة فنية إنسانية يعالج بها إشكاليات عالمنا المعاصر بأسلوبه الفني المتميز، كما أنه يحول التفاصيل الصغيرة إلى طاقة عاطفية إيجابية تحث الناس على اتباع الأسلوب الأمثل في الحياة. وبحيث تغني مشاهدة لوحاته عن قراءة الكثير من الأبحاث حول موضوع اللوحة، ويحاول من خلال لوحاته الإسهام في تعديل سلوكيات البشر الخاطئة، فهو حين يحاول معالجة موضوع التلوث يبعث لنا رسالة تقول إننا قد لا ندرك ونحن نلوث مياه الأنهار أو البحار أو المحيطات أننا نلوث أنفسنا. هو يقول إن أعماله يمكن أن تستخدمها المنظمات البيئية للمساهمة في التوعية بمشاكل البيئة، لأن أعماله غير هادفة للربح. لوحتنا الليلة أصدقائنا، اللوحة التي أسميتها أنا شمعة لا تحترق ولا تفنى، فهي لوحة من نوع خاص جدا تخاطب مشاعر الإنسان وتنفذ بسلاسة إلى قلبه. فهي لوحة تصور شمعة مضاءة، وكما هي كل الشموع تنصهر من نارها، لكن أجزاءها المنصهرة لا تقع على جانبيها بشكل عشوائي، وإنما حملها الفنان فيردي ريزكيانتو رسالته. فهذا الشموع المنصهر يحمل أشكالا نستطيع تمييزها بوضوح. هذه الأجزاء من الشمع السائلة على جدار الشمع بسبب ذوبانها تناضل قبل أن تستسلم لمصيرها في الفناء، بل وتحاول جاهدة أن تبدأ من جديد. وقد اتخذ الفنان من معرفته بالطبيعة البشرية التي تميل إلى رؤية الأشكال والوجوه في كل شيء تقريبا مدخلا إلى هذه اللوحة. فنحن حين ننظر للقمر نرى فيه وجها بشريا إنسانيا، وحين ننظر للغيوم نتخيل كذلك أشكالا ووجوها، وحين ننظر من النافذة أو بالأحرى حين ننظر لزجاج النافذة نرى فيها انعكاسا لوجوهنا. ومن هذه الحقيقة البشرية أبدع لنا الفنان فيردي ريزكيانتو لوحته، التي نقلنا فيها من مجرد تصوير ذوبان الشمع إلى مستوى تال وعال من منح الأشياء اليومية معنى أرقى وأكثر عمقا. فنحن نرى في اللوحة أجزاء من الشمع الذائب، تشكلت على هيئة رجلين يناضلان من أجل تسلق جدار الشمعة، أحدهما وصل ويجذب الآخر الذي لم يصل بعد، لكنه كأنه يحذر من وصل قائلا له: ابتعد عن لهب الشمعة حتى لا يصيبك فيذيبك. وعلى الجانب الآخر يحاول أحدهم الوصول بمفرده متكئا على الشمع الذائب، بينما يتحول شكل الشمع الذائب في الأسفل إلى ما يشبه جموعا من البشر يحاولون الحفاظ على الشمعة من الانصهار والذوبان وفقدان شكلها وقوامها، كل يحاول بطريقته. فهناك من يلملم الشمعة، وهناك من يحاول إسناد الشمعة بظهره، وهناك من يدفع الشمع المنصهر بكل ما أوتي من عزم وقوة ليعيده إلى الشمعة الأم. الكل يتعاون لمنع تلاشي الشمعة التي هي جزء منهم، أو بالأحرى هم جزء منها. فها هي الشمعة التي يعرفها كل البشر بأنها تفنى وتتلاشى، نجدها في لوحة الفنان الإندونيسي فيردي ريزكيانتو تحاول أن تلملم أشلاءها بنفسها، وهي تقول لنفسها: دعنا نحاول لعلنا نصل. بالطبع أصدقائنا ليس فيها إلا اللون الأبيض واللون الأسود. اللون الأبيض لون الشمعة، واللون الأسود لون الخلفية، وفيها أيضا بعض الأصفر في لهب الشمعة. كذلك ليس فيها ظلال، إلا أنها مليئة ومترعة بالمشاعر والأحاسيس التي تغنينا عن التعبير بالألوان والظلال. وعلى الرغم من أن اللوحة تصور مجرد شمعة، إلا أن الفنان فيردي ريزكيانتو حول تفاصيلها الصغيرة إلى طاقة عاطفية إيجابية هائلة من العزم والإصرار والأمل. لذا فهي ليست مجرد لوحة، وإنما هي لوحة تحمل رسالة إنسانية بالغة الأثر. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا، هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان ريدي.